بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقولها هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور. هنا سيتحدث المصنف رحمه الله عن الواقفة، ويعني بهم الذين توقفوا في هذه الأسماء والصفات الواردة في الآيات والأحاديث. الآيات والأحاديث التي تخبر وتصف الله عز وجل بصفات معينة، هذه انقسم الناس أمامها، ممكن نقول ثلاث أقسام رئيسية: المثبتة والنافية والواقفة. المثبتة هم أهل السنة الذين يثبتون هذه الصفات كما أثبتها الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هؤلاء من؟ المثبتة. القسم الثاني يقابلهم على النقيض، وهم النفاة، وهم الجهمية. هؤلاء الذين ينفون الصفات بالكلية، فيقول الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا إلى آخره، والعياذ بالله. جاء في الوسط حسب زعمهم، يعني هم كأنهم يرون أنهم وسط يعني، وإلا هم في الحقيقة ليسوا في الوسط. هؤلاء هم الواقفة، وهم الذين توقفوا، لم يقولوا بقول المثبتة ولا بقول النفاة. وهذا القول في ظاهره كأنه يبدو أنه الصواب، وأن هؤلاء يعني على ديانة وورع، أنهم تورعوا من الخوف في هذه المسألة. طيب، فشيخ ابن تيمية هنا يريد أن يلزم هؤلاء الذين توقفوا في هذه المسألة ولم يحكموا لا بنفي ولا بإثبات لهذه الصفات، فيقول ابن تيمية رحمه الله: يلزم عليه أمور، يلزم على هذا القول أمور. أحدها: إن من قال هذا، أي قال بإيش؟ بالوقف، بالتوقف. إن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة. لماذا؟ فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب والسنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم، وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة، فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. هذا الكلام جميل جدا، يعني خلاص هذا الكلام ماذا يقول؟ يقول هؤلاء الذين يقولون نحن لا نثبت ولا ننفي، لو تأملنا في حالهم لو وجدنا أنهم ينكرون علينا، ينكرون على من؟ على المثبتة. طيب، من الأولى بالإنكار عليه؟ نحن الذين تمسكنا بظواهر النصوص ولم نبتدع ألفاظا من عندنا، نحن ينكر علينا، أم الأولى بالإنكار هؤلاء النفاة الذين نفوا الأسماء والصفات، بل لم يكتفوا بالنفي بل زادوا على ذلك وابتدعوا ألفاظا ومعاني لهذه الأسماء والصفات لا أصل لها في الكتاب والسنة؟ من الأولى بالإنكار، الذين تمسكوا بالنصوص أم الذين ابتدعوا واخترعوا ألفاظا ومعاني؟ الطائفة الثانية، الذين ابتدعوا، ومع ذلك هؤلاء لا ينكرون على النفاة، وإنما ينكرون من؟ ينكرون علينا وينكرون على المثبتة. هؤلاء الواقفة موقفهم من النفاة إما أنهم يقرونهم، إما أنهم يقرونهم أو يوافقونهم في الباطن، وإن كانوا هم يعني لا يصرحون بهذا، لكن يفهم من هذا من كلامهم، ويصرحون بمعارضة من؟ المثبتة. وهذا لا شك أنه يعني إما أن تسكتوا عن الكل، وإما أن تتكلموا، أن تقولوا نحن واقفة، طيب قفوا واسكتوا عن الكل، لا تنكروا علينا ولا تنكروا على النفاة، أما أن تنكروا علينا وتسكتوا عن النفاة فهذا تناقض، ودل على موافقتكم لهم. واضح؟ الثاني، أي من الأمور التي تلزمهم، أن يقال: عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل. هؤلاء الواقفة الذين يقولون يد الله فوق أيديهم، ما معنى؟ يقول نتوقف لا ندري. طيب تثبتون ولا تنفون؟ يقول لا نثبت ولا ننفي، لا نعرف. طيب هل له معنى هذا؟ إذا كنتم تقولون ليس له معنى، يد الله فوق أيديهم ليس له معنى، بل يداه مسطتان ليس له معنى، ويبقى وجه ربك ليس له معنى، عدم العلم بمعاني هذه الآيات هل هذا مما يحبه الله؟ أما الله يحب منا أن نفهم القرآن والسنة؟ قال إن أن عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل. أي قول قارئ؟ قول الواقف، لأنه يلزم منه الوقوع في شيء لا يحبه من؟ لا يحبه الله ولا رسوله. هذا لا يحب، بل الله عز وجل يحب منا أن نفهم ماذا؟ أن نفهم معاني القرآن والسنة. الثالث أن يقال الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين. غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله صلى الله عليه وسلم فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم العالم بالمعقول والمنقول. يعني خلاصة هذا الإلزام أن هؤلاء الذين توقفوا هم لا شك أنهم في حيرة وفي شك، صح ولا؟ والله عز وجل لا يحب منا أن نكون حيارة ولا أن نكون شاكين. وهؤلاء الذين أثبتوا فإنما أثبتوا على إيش؟ على علم. والله عز وجل يحب الحق بدليله ويحب أن يكون الإنسان عاملا بالعلم. واضح؟ الرابع أن يقال السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان. يقول لو أردنا أن نجمع كلام السلف الذي أثبتوا فيه ماذا؟ الصفات وأنكروا على النفاة الجهمية، لو أردنا أن نحصره لن نستطيع لكثرته، لا يمكن أن يجمع في رسالة صغيرة مثل هذه. وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد. وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم، معلوم ماذا؟ معلوم المعنى أم الكيفية؟ معلوم المعنى. والكيف مجهول، أي كيفية الاستواء مجهولة عند من؟ عندنا نحن. وفي لفظ قال استواؤه معلوم أو معقول، أي ممكن أن يدرك بالعقل المعنى. والكيف غير معقول بالنسبة لنا، لا يمكن إدراكه بالعقل، عقولنا تقصر عن ذلك، عقولنا تقصر عن ذلك. إذا كنا لا نستطيع أن ندرك ذات الله عز وجل، فكيف ندرك صفاته؟ كيف ندرك صفاته؟ والكيف غير معقول، والإيمان به واجب لأنه ورد في القرآن والسنة، والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة لم يسألوا عن هذه التفاصيل. وهذا الأثر أصل أصيل في باب الإيمان بالأسماء والصفات، نستطيع أن نطبقه على كل الأسماء والصفات. فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات. أهل الإثبات وهم أهل السنة يقولون بعين هذا القول، فنحن متبعون لمن؟ للسلف وللأئمة. أنتم من سلفكم في هذا؟ من سلفكم في النفي ومن سلفكم في التوقف؟ وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاكي وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم. هذا الفرق بينه وبينهم. عند الواقفة وهؤلاء الذين يشكون وأصحاب حيرة، لو قيل لهم ما معنى الاستواء في هذه الآية سيقول معلوم أم مجهول؟ مجهول. لكن بالنسبة لنا معلوم المعلم بمقتضى اللسان العربي. وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال كيف مجهول، لم يحتج أن يقال الكيف مجهول. إذا كان الاستواء مجهولا كما يدعون لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. إذن يستنبط الشيخ سلام تيمي رحمه الله من هذا الأثر أن السلف ومنهم مالك كانوا يثبتون معنى لهذه الأسماء والصفات. بدليل ماذا؟ بدليل أنه قال والكيف مجهول. لما أثبت أن هذه الأسماء والصفات لها حقيقة لها معنى، لكن هذه الكيفية مجهولة لنا، فلذلك نحن لا نستطيع أن نعرفها لأن عقولنا تقصر عن ذلك. لكن لو كان أصلا هو غير موجود، شيء غير موجود، هل يسأل عن كيفيته؟ لا. هذا هو الذي حصل. هؤلاء يقولون أصلا، هؤلاء الجهمية ينفون أصلا وجود الاستواء، ينفون اتصاف الله عز وجل بالاستواء، فما الفائدة من بعد ذلك أن نبحث عن كيفيته، هل هو معلوم أو مجهول؟ فكون الإمام مالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم، وجب نتكلم عن كيف. بالضبط، هذا بعد ذلك ينتج عن ذلك الكلام عن الكيفية. أما إذا نفيت الحقيقة الشيء ووجود الشيء فلا فائدة بعد ذلك من أن نبحث عن كيفيته. واضح هذا؟ هذا كلام يعني جدا دقيق وجميل. مثل إنسان، يعني هذا مثال فقط من باب التوضيح، يعني إنسان في يده شيء وقبض عليه وأخفاه بالقبض، طيب، فإذا سألتك وقلت لك ما كيفية هذا الشيء الذي داخل إصبعي وأنا قد قبضت عليه وأخفيته، فأنت ستقول، لو قلت أنت أصلا لا يوجد داخل إصبعك شيء، لا يوجد داخل يدك شيء، فأنت نفيت الآن وجود الشيء أصلا. فأنت تقول الآن أنا لا أؤمن أصلا أنه يوجد داخل يدك وفي قبضتك شيء، فلا فائدة من أن تسألني عن كيفيته، هل هو صغير، هل هو كبير، هل هو مستدير، هل هو مربع، هل هو مستطيل، لا فائدة من هذا السؤال، لأن أنت أصلا تنفي وجود الشيء. هذا عينه ما يفعله الجهمي. أما إذا قلت لي لا أنا أؤمن أنه في قبضتك شيء وفي يدك شيء، حينئذ ننظر في الكيفية، هل كيفيته كذا أم كذا، أما أنك لا تستطيع أن تتخيل هذا الكيفية. قال رحمه الله: ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. ليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. نحن الآن نعلم وجود الكواكب، نعلم يقينا أن الكوكب موجود، وهذا الكوكب له كيفية أم لا؟ له كيفية، له هيئة، له صفات، لكن هل هي معلومة لنا؟ بالنسبة لنا، بالنسبة لعامة الناس، نحن لا نعلم. ممكن الذين تخصصوا في هذا الشيء ممكن يعرفون أشياء كثيرة عنه وتخفى عليهم أشياء ما زالوا يبحثون فيها، يعني لم يحيطوا علما بكل دقائق وأجزاء هذه الكواكب التي في الكون كلها، صح ولا لا؟ لكن جهلنا نحن بكيفية هذه الكواكب هل ينفي وجودها؟ لا. فليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة إيش؟ معلومة لنا. يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء أي ذاته، لكن علمه يحيط بكل مكان. الله في السماء وعلمه في كل مكان، هذا ذكره من؟ ذكره المالكية وغير المالكية، رواه عن من؟ عن مالك. إذن هذا فيه إثبات ماذا؟ العلو لله عز وجل، وأن السلف ومالكا وغيرهم يؤمنون أن الله عز وجل في السماء وإن علمه يحيط بكل شيء. حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك ونقله أبو عمر الطلمنكي وأبو عمر ابن عبد البر وابن أبي زيد في المختصر وغير واحد، ونقله أيضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم، يعني من غير المالكية، مثل أحمد ابن حنبل وابنه عبد الله والأثرم والخلال والأجري وابن بطة وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة. ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم يقل هذا الإثبات، عندك لم يقل أو لم ينقل؟ لم يقل هذا الإثبات، لم يقل، نعم لا ينقل بالنون، عندي أنا لم يقل، طيب والمعنى متقارب، لكن لعل الأحسن لم ينقل عنه هذا، نقل هذا الإثبات، هذا إثبات صريح، الإمام مالك يقول الله في السماء، هذا نقل صريح عنه، نقله المالكية وغير المالكية. لو كان الإمام مالك من الواقفة أو من النفاة لم ينقل عنه هذا، لكان قال الله ليس في السماء ولا في العالم ولا خارج العالم كما هو قول النفاة، أو كان سيقول نتوقف في هذه الصفات، لا نقول فيها بقول المثبتة ولا بقول النافية. والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه، ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ من؟ شيخ مالك، كما رواه عنه سفيان بن عيينة. وقال عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات ويرد على النفاة، وقد ذكرناه في غير هذا الموضع، انظر مثلا الحموية. وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور، حتى أن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين. ابن أبي زيد القيرواني إمام من أئمة المالكية، له كتاب مشهور جدا ما زال يدرس إلى الآن عند أهل العلم، اسمه الرسالة، الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، شرحها جماعة من أهل العلم من المتقدمين ومن المعاصرين. هذا الكتاب ألفه لماذا؟ لأجل أن يلقن لعموم المسلمين، وذكر فيه أن الله عز وجل بذاته، بهذا النص بذاته في السماء سبحانه، لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد، يعني هذه من مسائل الوصول التي ينبغي أن تلقن لكل من؟ لكل المسلمين. ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة، يعني لا نعلم أحد من أهل العلم خصوصا من المالكية رد على على على على, على, على ابن أبي زيد إلا أن يكون ماذا؟ جهميا. لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل، وقالوا إن ابن أبي زيد لم يحسن فن الكلام، علم الكلام، يقصد الكلام هنا يقصد به علم الكلام الذي هو نعم هو متأثر من هو علم الكلام، هو تقرير العقائد، تقرير العقائد بالطرق العقلية، وهو طريقة عندما يقولون المتكلمون، عندما يقولون قال المتكلمون يقصدون بالمتكلمين الأشاعرة والماتريدية ومن نحوهم ممن يعتمد الطرق العقلية في إثبات المعتقدات. إن ابن أبي زيد لم يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز، يعني ابن أبي زيد كان مسكينا، طيب مسكين لا يعرف علم الكلام ولا يعرف علم الفلسفة ولا يعرف علم المنطق ولا يعرف الأشياء التي تجوز على الله والتي لا تجوز، طيب فلذلك هو وقع في هذا المحظور فقال إن الله بذاته أين؟ في السماء. وهذا لا شك أنه يعني جهل. نعم. والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري الأشعرية، أخذوه من من؟ من الأشاعرة كأبي المعالي وأتباعه. وهؤلاء يعني كأبي المعالي يقصد به الجويني صاحب كتاب الورقات وغيره، وهو إمام من أئمة الشافعية، ولكنه في المعتقد على طريقة المتكلمين. وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية، يعني الأشاعرة أصل متأثرون بمن؟ بالمعتزلة والجهمية. وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات. يعني أن الأشاعرة جاءوا متأخرين، جاءوا بعد المعتزلة، هم فهم الأشاعرة تأثروا بمن؟ تأثروا بمن قبلهم من المعتزلة والجهمية. وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات وردون على الواقفة والنفاه، مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذا الأوزاعي وهو متقدم من كبار أئمة السلف، بل كان له مذهب مستقل، كما أن المالكية لهم مذهب، كذلك أبو عمر الأوزاعي كان له مذهب مستقلا، يقال لهم الأوزاعية، مذهب مستقل، إمام مجتهد. وكان أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي 200 سنة يدينون الله بدين الأوزاعي على 200 سنة، ثم اندثر مذهبه وهو من أهل لبنان، سبحان الله، مدفون في بيروت. وقال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر المشهور: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض. سئل أبو حنيفة: ما رأيك في من يقول هذا؟ لا أدري أربي في السماء أم في الأرض. هذا هو مذهب من؟ النفاء أم الواقفة؟ الواقفة. قال: قد كفر، لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات. فقلت: إنه يقول إنه على العرش استوى، ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. يعني هذا القائل لا ينفي أن الله على العرش استوى، لكن لا يدري هل هذا العرش في السماء أو في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. نحن عندما ندعو الله عز وجل ندعو من أسفل إلى أعلى، نتوجه إلى أين؟ إلى السماء. فهذا مذهب من؟ أبي حنيفة. وأبو حنيفة يدين بدينه الماتريدية وكثير من الأشاعرة، ومع ذلك هم يخالفونه في عقيدته. لذلك كثير منهم ماذا يقول؟ يقول: الحنفي مذهبا والماتريدي والأشعري مثلا عقيدة. واضح؟ فهو يقر ويعترف بأن عقيدته ليست كعقيدة إمامه، وإنما يأخذ من إمامه ماذا؟ الفقه. وقال عبد الله بن نافع: كان مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. وهو معكم أينما كنتم ليس المقصود به أنه بذاته في كل مكان، ولا المقصود وهو معكم أينما كنتم أي بيش؟ أي العلم، أي يحيط علمه بكل مكان. والعامة عندنا الآن عندما يقولون، العامي الآن عندنا لو سألته أين الله ماذا يقول؟ لا، كل مكان. يقول: في كل مكان. يقول: الله في كل مكان. طيب، منهم من يقول: الله في السماء، نعم، لكن هذه الكلمة دارجة على لسان العامة، يقول: الله في كل مكان. ماذا يقصدون بهذا؟ يقصدون الله في كل مكان بعلمه، يقصدون أن الله عز وجل علمه بكل مكان. اللفظة خطأ، نعم، ولكن المعنى الذي أرادوه صحيح، لكنهم لم يوفقوا للعبارة الصحيحة، فتصحح لهم العبارة، يقال لهم: لا، الله في السماء وعلمه في كل مكان كما قال السلف. فالعبارة خاطئة، لكن لا نكفر العامة بهذه الكلمة، لأنهم لا يعنون بها هذا. يعني لو سألت وقلت له: الله هنا في المسجد، سيقول: لا، الله في السماء، لكنه يعلم ما نفعله. واضح. وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم إنما يدور الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء. شوف ما أجمل هذه الكلمة, إنما إيش يدور. جميلة الكلمة هذه, يعني هؤلاء يلفون ويدورون ويكثرون في الكلام ويذهبون, في النهاية يريدون أن يقولوا إيش؟ ليس في السماء شيء, ليس في السماء إله, يعني ملاحدة. لم يجرؤوا على أن يقولوا إن هذا الكون ليس له إله وليس له صانع, فيلفون ويدورون بهذا الشيء. واضح هذا؟ هذه كلمة جميلة, رواها البخاري وغيره في خلق, رواها البخاري في خلق أفعال العباد وغيره, وسنده صحيح, صحح إسناده الشيخ سلام تيمية في الحموية وغيره. وقال علي بن الحسين بن شقيق أو شقيق قلت لعبد الله بن مبارك بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. بائن أي منفصل, ليس مخالطا لخلقه كما تقول حلولية أنه اتحد المخلوق مع الخالق. وهذا مشهور عن ابن مبارك ثابت عنه من غير وجه, وهو أيضا صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغير واحد من الأئمة. وقال رجل لعبد الله بن مبارك يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال لا تخف, فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء والعياذ بالله. فيقول يعني لا يؤنبك ضميرك من كثرة ما تدعو على هلا, ادعو عليهم, لأن هؤلاء يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس له وجود, لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يرى, ليس له مكان, ليس بفوق ولا بتحت ولا بخارج العالم ولا بداخل العالم ولا, إذا ما هو عدم, ليس له, ليس بشيء. وقال جرير بن عبد الحميد كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم. نعم شهد, نفس الشيء الشهد والعسل. كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم, وإنما يحاولون أن يقولوا, هم لا يجرؤون, هم لا يجرؤون لأن الشريعة كانت مقامة في ذاك الزمان, وكان بعض الخلفاء يحرص على على على على قمع الزنادقة, وكثير من الزنادقة قطعت رقابهم بسبب جهرهم بالزندقة, فهؤلاء يخافون من الشريعة المقامة, أما الآن لا يخافون لأن الشريعة ليست مقامة, فلذلك يجرؤون على القول بالكفر في وسائل الإعلام وفي غيرها. لكن في ذاك الزمان كانت الشريعة مقامة فكانوا يخافون. وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله, رواه ابن أبي حاتم, وروى هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي قال إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى وأن يكون على العرش, أي أرى أن يستتابوا, فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. لأنها ينفون الكلام وينفون العلو على العرش وينفون, يريد أن يقول لا يوجد إله. وقال يزيد بن هارون من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف, من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر, على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. يعني العامة إيمانهم فطري في هذا, إيمانهم على الصواب وعلى الفطرة, فمن خالف العامة في هذا لأن هذا كل المسلمين يؤمنون به فهو جهمي. وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى, وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش. أهل الأديان, أهل الأديان يؤمنون أن الله في السماء, وقالوا هم ليس عليه شيء. وقال عباد بن العوام الواسطي كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء, أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. وهذا كثير في كلامهم, وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. أبو الحسن الأشعري عنده كتاب بهذا العنوان يذكر فيه أقوال الناس في الأسماء والصفات وفي العقيدة، فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وجملة قولهم. ما هو قولهم؟ قال الإقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وربما وبما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، إلى أن قال وأن الله على عرشه. إذن هذا مستفيض جدا، إثبات علو الله عز وجل على عرشه، كما قال الرحمن على عرش استوى، وأن له يدين بلا كيف، كما قال تعالى لما خلقت بيدي، وأقر أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وقالوا إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون مشيئته تعالى بمشيئة الله تعالى كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى أن قال ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له كما جاء في الحديث، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كما شاء كما قال أقرب إليه من حبل الوريد، وذكر أشياء كثيرة إلى أن قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. إذن أبو الحسن الأشعري الذي الأشاعر ينتسبون إليه أثبت هذه الصفات ويقول أنا أقول بهذا القول، وهذا يدل على أن أبو الحسن الأشعري رجع عن معتقده، رجع عن أقواله التي كان يقولها. أهل العلم يقولون أن أبو الحسن الأشعري مر بمراحل، هناك مرحلة كان متأثرا فيها بالمعتزلة فمر بمراحل، آخر مرحلة انتهى إليها هي أنه قال بقول من؟ أهل السنة. فكيف الآن الأشاعرة يدعون أنهم أشاعرة ثم لا يسيرون على قوله في كتابه الذي صرح هو بها؟ ليس كلامنا، هذا كلامه هو في كتابه المطبوع موجود في الأسواق، ليس مخفيا يعني. نعم. وقال الأشعري أيضا في مسألة الاستواء قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء. الأشعري رحمه الله نقل هذا أن أهل السنة يقولون إن الله ليس بجسم، والواقع أن هذا النقل ليس بدقيق. أهل السنة يقولون الله ليس بجسم؟ أهل السنة أصلا لا يخوضون في إيش؟ في هذه الأشياء، لأن كلمة جسم كلمة حادثة ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة، فهي كلمة مجملة تحتمل حق وتحتمل الباطل. فطريقة أهل السنة إن هذه الألفاظ لا يحبون الخوض فيها، فلا ينفونها بإطلاق ولا يثبتونها بإطلاق، وإنما يستفصلون. ماذا تقصد بكلمة جسم؟ إذا تقصد بكلمة جسم أنه سبحانه له جسم، لأنه له جسما كجسم المخلوق، فهذا باطل. أما أن تقصد أن له ذاتا منفصلة عن خلقه فهذا المعنى صحيح، فيفصلون. فعلى كل حال يعني هكذا نقل أبو الحسن الأشعري قال ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وإن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. قال وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى ماذا؟ استولى. إذن المعتزلة يؤولون استوى بمعنى استولى حتى يفروا من إثبات هذه الصفة. وقال الأشعري أيضا في كتاب الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل نقول له إن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على عرش استوى وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقال بل رفعه الله إليه وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع على إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات إذن موسى أخبر فرعون بماذا بأن الله في السماوات إذن هذه عقيدة من؟ الأنبياء من قبل وقال الله عز وجل أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش وكل ما على فهو سماء وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا ولم يرد أنه يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو إيش نحو السماء هل رأيت إنسان يرفع يده ويتجه إلى الأرض أو إلى أي مكان آخر كل المسلمين يتجهون إلى السماء ما نعلمه هذا شيء بالفطرة لأن الله مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية الحرورية فرقة من فرق الخوارج أن معنى استوى استولى وملك وقهر نعم وأن الله في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة إذن يعني الآن هو بعد أن ذكر قول أهل السنة ذكر قول هؤلاء المبتدعة فقال إنهم يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه والعياذ بالله وملك طيب يعني كأن هناك أحد ينازع الله عز وجل في العرش لأن العرب لا تقول استولى فلان على الشيء إلا إذا كان هناك من ينازعه واضح هذا فكأنهم يقولون إن الله عز وجل كان هناك من ينازعه في العرش واستولى عليه ثم إذا كان معناه ملك العرش طيب هو ملك العرش وملك الأرض وملك السماء وملك كل شيء ما الفائدة من يقول الرحمن العرش استوى ما الفرق واضح فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن هم يقولون الرحمن العرش استوى يعني إيش استولى طيب حتى الأرض السابعة استولى عليها ولا استولى عليها الرحمن عرش استوى يعني الملك طيب حتى الأرض السابعة ملكها الرحمن عرش استوى يعني قهرها طيب حتى الأرض السابعة مقهورة ما الفرق بين العرش وبين السماء وبين الأرض السابعة واضح هذا لماذا خص الله عز وجل سبع مرات في القرآن يقول الرحمن على العرش استوى لذا ما قال الرحمن على الأرض استوى واضح فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل شيء والأرض قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش والأخلية يعني الحشوش هو الحش مكان قضاء الحاجة كمك الله فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوي على الأشياء كلها لأن هذا معنى الاستيلاء والملك والقهر ليس مختصا بإيش بالعرش بل هو يصدق على كل الأشياء إذا نستطيع أن نقول الرحمن على الأرض استوى الرحمن على, على, على الشجر استوى الرحمن على البحار استوى هذا يمكن هذا معنى فاسد جدا ولهذا لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال إن الله مستوي على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية يعني مكان قضاء الحاجة بطل أن يكون معنى الاستواء على العرش ولما لم يجز عند أحد المسلمين أن يقال إن الله مستوي على العرش إن الله مستوي على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية لما كان هذا بطل أن يكون معنى الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها هذا كلام من؟ كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وقد انتهى كلامه وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه كابن فورك والحافظ ابن عساكر في كتابه الذي جمعه في تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، وذكر اعتقاده الذي ذكره في أول إبانة وقوله فيه: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي تقولون الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.